وألحظ في الحكم جانب الايه؟ جانب تكليف المحبة، جانب تكليف المحبة. يا أيها الذين أمنوا. وبعد ذلك قد يأتي إنسان يقول لك أبي مثلا يكلفني وسايب ابن عمي ما بيكلمش، يقول لك ما أصله هو ده يكون ابن عمه، ابن عمك مش أخوك، وسايب ما بيقولش مش لأنه نفر أن أبو أب نزل في مدرسة وبعدين قسى على أبنائه اللي هم طلاب في المدرسة قسوة أكثر من مين؟ أكثر من بقية الطلبة. ليه هو في ظاهرها قسوة ولا لا؟ إنما في بطنها إيه؟ طب ده ربنا هيعاقبه اللي ما قساش على الكل هذه القسوة. لأنه هو حب الأولاد. فكذلك الله تكليفه تكليف المحبة، لأن ليس من المعقول أن تحيي ربك بالإيمان به ثم يحييك هو بالتضييق عليك أبدا. لازم يحييك بالسعة، لازم يحييك بالجمال، لازم يحييك بالخير، لازم يحييك بالحسن. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الإيه؟ الصيام. برضو نفهم برضو كتب، أنا ما كتبتش كده لا، أنتوا شركاء وياه في الإيه؟ في الكتابة، لأنكم آمنتوا بي. أنا ما كتبتش الصيام على من لم يؤمن بي، طيب لأني خسارة فيه أن أنا أقول له كده. طيب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكأن دي قضية إيمانية ثابتة ليست مما تتغير بتغير العصور ولا تختلف باختلاف الأزمنة، لأن فيه قضايا عقدية العصور كلها فيها سواء، وقضايا أيضا تشريعية العصور فيها كلها سواء. فهذا الصيام من إيه؟ من القسم الذي لا يختلف باختلاف الإيه؟ لا يختلف باختلاف الإيه؟ لا يختلف باختلاف الديانات، وإنما الكل. يبقى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يعني أنتم لستم بدعا في ذلك الركن، بل من سبقكم من الديانات الأخرى كان له إيه؟ كان له صيام. يجوز أن الصيام يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه تغيير. الصيام أهو لون من الإمساك والكذب، لأن معنى كلمة صام أمسك، كلمة صام أمسك، بس التشريع بقى إذا أطلقت كلمة الصيام يبقى إمساك خاص، إنما لو أمسكت عن الكلام يقال لك إيه؟ صائم. الخيل حين تمسك عن علك اللجم يقال خير صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة، تعمل كده يبقى الصيام مطلق الإيه؟ الإمساك. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى سيدنا مريم إيه؟ فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، صوما نحب إيه؟ فلن أكلم اليوم إنسيا. يبقى ده صيام إمساك عن إيه؟ إمساك عن الإيه؟ عن الكلام. لكن الصوم التشريعي بقى الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. كذلك الصيام كان مثلا يجوز أن يمسك عن لون خاص من الأطعمة، زي مثلا صيام المسيحيين. فإذا الصيام هو الإمساك عن الطعام أو الشراب أو بعض الطعام أو الشراب، إذا فهو لون من الإمساك. فمبدأ الصيام لا يختلف فيه الزمن، وإن كانت شكلية الصوم هي اللي يختلف فيها الإيه؟ يختلف فيها الزمن. كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم، ولكلمة لعلكم تتقون. الرجاء أن تتقوا، رجاء أن تتقوا. إيه تتقوا إيه؟ ما هي التقوى؟ إحنا قلنا إيه في التقوى؟ التقوى أصلها من وقى، تبقى الوقاية. لكن العجيب ان احنا قلنا ان تيجي تقول لك اتقوا الله ويجي له اتقوا الايه؟ اتقوا النار، مش كده؟ ان خدتها من الوقايه يبقوا الاثنين قد بعض ولا لا؟ لان اتقوا الله يعني ايه؟ اتقوا غضب الله، اتقوا جزاء الله، اتقوا، مش كده؟ اتقوا بطشه، اتقوا صفات جلاله. طب ما هي النار دي من اثار صفات جلاله؟ طب ما هي واحده. طب وعلشان اتقي هذه المسألة التزم ما امر واجتنب ما نهى. يبقى التقوى ان اخذناها على انها امتثال الامر واجتناب النهي، ليه؟ لانها ستكون الوقاية لي بين وبين النار، او بيني وبين عذاب الله. تبقى هي واحدة ولا لا؟ لعلكم تتقون. الذي يدلنا على ان فيه يعني لعلكم وتتقون أن كل معاصي النفس تنشأ من شرة ماديتها،